سبب ظهور الظاهر والظاهر. طالع العناوين على عنوان عام وعلى أفراد، يعني مثلا هذا الواحد لصلاة الجمعة ما كان عنده شك، كان عنده قدر في صلاة الجمعة بس ما كان عنده شك، ما كانش منتصف مثلا، هذا بنسمي حكم الواضح. لا هذا يعني كيف بالنسبة، ما فهمتش السؤال بعد منين؟ أحد مثلا الطابعين طبعا بيجي صلاة الجمعة، وقبل الظهر لم يقف في الشهر، حكم أنه مثل مجرد انقطع قطع، هذا يسمى هذا القطع هذا حكم ظاهر ولا حكم واقع؟ قطع ناس، قطع ناس لا يسمى لا حكم واقع ولا حكم ظاهر. الحكم المقطوع به أصلا هو قطع بحكم واقع. القطع مرة يكون متعلق بالحكم الواقع ومرة يكون متعلق بالحكم الظاهر، يختلف. مثلا أنا حكم بطهارة هذه الطاولة، ها هذا حكم ظاهر صحيح وقاطع، تعلق القطع طارة يكون حكم ظاهر طارة يكون حكم واقع. نعم بالنسبة للمسألة اللي أشرت لها في الاستصحاب في بحث أنه هل يشترط في جريان الاستصحاب فعلية الشك أو لا، هذا يترتب عليه أثر. مثلا لنفترض أنت الساعة 10 ما كنت متوضئ وبعد ذلك غفلت عن ذلك، لكن في إمكان أن توضأت بعد ذلك، ثم إلى أن جاء وقت الصلاة صليت، بعد الصلاة شككت انك انت توضأت او ما توضأت، فلو كان المضارع على الشك الفعلي في الاستصحاب ما كان عندك شك فعلي بالنسبة للصلاة التي صليتها قبلها، ما كان في شك فعلي. ولو كان المضارع على الشك الشأني فتستطيع ان تستصحب عدم صحة الوضوء وترتب على ذلك بطلان الصلاة، يترتب على ذلك اثر. هذا بالنسبة للشك الفعلي والشك التقدير. أما نفس الخطأ قد طارق يتعلق بحكم واقعي، طارق يتعلق بحكم ظاهري، طارق يتعلق بحكم عقلي، طارق يتعلق بحكم شرعي وهكذا. هذا الشخص الشخص اللي حتى تصفع الشبع عندك. شوف الأمارة، خذها قاعدة دائما، الأمارة تحكي عن حكم واقعي، أمارة كاشفة وحافية وطريق إلى الحكم الواقعي. غاية الأمر الشك وين أخذ في الأمارة؟ لا في حكايتها عن الحكم الواقعي ولا في نفس الأمارة، وإنما أخذ الشك أن الأمارة جعلت وعبدنا بها في ظرف الشك، فالتعبد بالأمارة صار هو الحكم والظاهر. ليه؟ لأنه مشغول في ظرف الشك. أما الحكم الذي تؤدي إليه الأمارة، مؤديات الأمارات أحكام واقعية. غاية الأمر، غاية الأمر قد تصيب الأمارة وقد تخطئ. خطأ الأمارة لا يجعل الحكم الذي تكشف عنه حكم ظاهري. الأمارة دائما تكشف وتحكي عن حكم واقع، لأن زرار شامل لك بيقول لك الإمام قال الحكم الشرعي كذا وكذا. غاية الأمر زرار قد يخطئ وقد يصيب، خطأه لا يجعل هذا الحكم حكم ماذا؟ ظاهري. المدار على التعبد بالأمارة في ظرف الشك، فالتعبد وحجية الأمارة واعتبار الأمارة هو الحكم الظاهري، لا نفس مؤدى الأمارة. مؤديات الأمارات دائما أحكام ماذا؟ أحكام واقعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا عن الصورة الأولى وهي أن يكون الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع مثبت. في هذه الحالة القاعدة تقتضي أن الرابط هو الضمير دون الواو، وعرفنا السبب في ذلك وأجبنا عن الإشكال النقضي، هذه نجوت وأرهنهم مالك، جئت وسقطت وجهه أو أسق وجهه. الصورة الثانية التي يقع الكلام عنها الفعل المضارع المنفي. إذا كانت الجملة الحالية مصدرة بفعل مضارع منفي، الفتوى البلاغية تقول أنه يجوز الوجهان على السواء، فحينئذ لا بد لنا من أن نمثل بمثالين مما يستشهد به كلامه، إما من القرآن الكريم أو من أشعار العرب ونثرهم العرب الأصليين. فلذا نلاحظ أن المصنف مثل على الفعل المضارع المنفي بمثالين، طارة بالواو وأخرى بدونه واو. أما المثال بالواو فهي قراءة ابن دكوان كما أشرنا في آخر الدرس السابق، فاستقيما ولا تتبعاني، تتبعاني بدون تشديد. فهذه تكون مثال للفعل المضارع المنفي. ليه؟ لأن اللا الموجودة في ولا تتبعاني هذه لا النافية وليست لا الناهية، إذ لو كانت لا الناهية لكان يجب أن يقول ولا تتبعا، لأن الفعل المضارع يجزم بعد لا الناهية بحذف النون، فثبوت النون دليل على أن اللا ماذا؟ نافية. صار واضح هذا الكلام؟ فشاهدنا على قراءة ابن دكوان فيكون لا يصح لك أن تجعل هذه الواو عاطفة. لماذا؟ لأن استقيما إنشاء لفظا ومعنى، ولا تتبعاني خبر لفظا ومعنى، فيكون بينهما كمال من موارد. أي موارد؟ إذا اختلفت الجملتين لفظا ومعنى إنشاء وخبرا من موارد كمال انقطاع، وفي موارد كمال انقطاع لا يجوز العطف. إذن هذه الواو ما هي؟ هذه الواو واو الحالية. واضح السبب في ذلك؟ لأن لا يجوز أن نجعلها واو عاطفة، لأن الواو العاطفة لا تدخل في فصيح الكلام على الجمل التي بينها كمال الانقطاع. واستقيما فعل الأمر إنشاء لفظا وإنشاء معنى، ولا تتبعاني ماذا؟ جملة نهي إخبار لكن منفي خبر لفظا ومعنى، فلا يصح العطف. فإذا لا يصح أن تكون واو عاطفة تتعين أن تكون ماذا؟ واو حالية. لا تستطيع أن تقول واو المعية، واو المعية تدخل على ماذا؟ على المفرد على الجملة. فبناء على ذلك هذا الواو الحالية، فالفعل المضارع المنفي يجوز أن تدخل عليه واو الحالية، يعني أن يربط بواسطة الواو. أما على قراءة القراء السبع، فاستقيما ولا تتبعاني، فهذه النون لأي شيء؟ نون التوكيد، نون التوكيد الثقيلة، ونون الفعل حذفت للجزم، وأبقيت الكسرة إشارة إلى أن هناك نون محذوفة. أي نون التوكيد الشديدة هنا، نون التوكيد المشددة، هي هذه النون المشددة، يعني في ثلاث نونات تقصد؟ نون الفعل، نون الفعل فعل ليس فيه نون، نون التثنية نون التثنية أين هي؟ إذا هذه النون نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة عبارة عن نونين، إذا هم نون الفعل يعني لا تتبعاني يعني فيه ثلاثة نونات، ما في عندنا هكذا. فنون الفعل محذوفة وأبقيت الكسرة للإشارة إليها، لأن نون التثنية ماذا؟ مجهورة، فهذه حينئذ تكون لا الجازمة، فالواو تكون واو عاطفة. ليه؟ لأن الجملة الأولى إنشاء لفظا ومعنى، والجملة الثانية لا الناهية إنشاء لفظا ومعنى، فيجوز العطف. لو قال قائل أنه على قراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني، يمكن أن نقول بأنه هذه النون الموجودة نون التوكيد وليست نون الكلمة، لكن غاية الأمر نون التوكيد خفيفة، ونون التثنية حدثت للجزم، فحتى على قراءة ابن ذكوان لا تكون لا ناهية تكون نافية. قال قائل هذا القول ماذا تجيب؟ واضح السؤال؟ ولا تتبعاني، الدلالة على النون المحذوفة، هذه النون توكيد خفيفة وكسرت للدلالة على النون، على النون وثانيا لا نقول كسرت للمنع من التقاء الساكنين، النون الخفيفة ساكنة لنسفعن بالناصية، النون الخفيفة ساكنة فكسرت للمنع من التقاء الساكنين، ونون الفعل ماذا؟ محذوفة. وهنا حدثت للجزم أن لا جازمة، حدثت للجزم لا، ليست لا الناهية تجزم الفعل المضارع المسند إلى مثنى بحذف النون، فالمضارع المسند إلى المثنى يجزم بحذف النون، فالنون حدثت، وهذه النون الموجودة نون التوكيد الساكنة لكنها حركت للمنع من التقاء ساكنين، لأن الألف ساكن وهي ساكنة التقى ساكنا فحركت النون للمنع من التقاء الساكن، ولم تحرك الألف لتعذر ظهور الحركة على الألف، فلماذا لا نقول أن هذا من باب النهي لا من باب التقاء الساكنين؟ أن يكون يعني متماثلين مثل لا لا لا لا. شوف الآن في الأفعال المضارعة المجزومة التي يكون بعدها ألف وصل، ماذا يفعلون بآخر الفعل المضارع المجزوم؟ يحركونه للمنع من التقاء الساكنين. أو مثال آخر، تاء الفعل المضارع المختوم بتاء أو الفعل الماضي المختوم بتاء التأنيث الساكنة، إذا كان بعد اسم مبدوء بهمزة الوصل ماذا يفعلون بتاء التأنيث الساكنة؟ يحركونه. والأصل من التخلص في التقاء الساكنين هو الكسر، مثلا تقول التفتت، هذه التاء تاء التأنيث، فتقول التفتت المرأة أو التفتت المرأة، مع أنه ما في توالي أمثال، لا هذه قاعدة غير صحيحة. فلو هكذا لو قال قائل أنه حتى على قراءة ابن ذكوان لا هي لا ناهية لا نافية، لماذا؟ لأن هذه النون الموجودة ليست هي النون الكلمة، حتى نقول النون موجودة فيستحيل أن تكون ناهية فنعملها نافية، بل هذه النون الموجودة نون التوكيد الخفيفة، وأما النون الأصلية نون الكلمة يعني نون التثنية نون المسند إلى المثنى أين هي؟ حذفت لأجل ماذا؟ لأجل ماذا حذفت؟ لأجل المسبوقية بالجزم. فلو قال قائل هذا القول ما هو الجواب؟ أنه في هذه الصورة نمنع من حذف النون لم يلزم منه الالتباس. يلزم منه الالتباس، شوف هذا يعني إذا لزم الالتباس من الفعل من جزم الفعل المضارع نأتي ونرفعه، يعني هو صحيح أن تبقى وجه لك وجه شوي يكون مطلوب. حتى تجيب عن هذا الجواب لابد أن تراجع هذا الشيء الذي لم تدرسه في الألفية. شو اللي ما درسته في الألفية؟ عادة الطلاب في الألفية إلى أين يصلون؟ لا في هذا جيد إذا تصلون إلى التصريف. في زماننا كنا نصل إلى الحكاية. فعادة نون التوكيد لا يدرسونها. فأدرس شروط نون التوكيد وترى أن دخول نون التوكيد هنا قليل شاذ، لا نريد أن نقول شاذ، قليل نادر، فلا يحمل عليه فصيح كلام راجع المطلب لوحدك تستهدي إلى الجواب. نعم هذا من الموارد القليلة، لأنه يعني يشترط حتى تدخل من التوكيد خصوصا الخفيفة يشترط شروط، راجع شروط من التوكيد. المهم نرجع إلى أصل البحث. فإذا الفعل المضارع المنفي يجوز دخول الواو عليه، لكن أنت أيها المصنف قلت يستوي الوجهان، فيقول نأتيك بمثال لا يوجد واو، وهو قوله تعالى وما لنا لا نؤمن بالله. نؤمن بالله هذه جملة حالية وصاحب الحال هو الضمير لنا في لنا، يعني أي شيء ثبت لنا والحال أننا لا نؤمن بالله. لا نؤمن، خب لا هنا ماذا؟ لا نؤمن، خب الضمة واضحة، فحينئذ لا تكون نافية، فالفعل المضارع فعل مضارع منفي، ومع ذلك لم تدخل الواو، وكلاهما وارد في القرآن الكريم، فبعد لا يصح أن تقول الأولى كذا، لأن تصبح هذه الآية خلافا الأولى. لو كان الأولى ذكر الواو لكانت هذه الآية خلاف الأولى، لو كانت الأولى حذف الواو لكانت الآية الأولى خلاف الأولى، والقرآن بلحاظ الفصاحة لا يخالف الأولى، فحينئذ نقول يجوز الوجهان. هذا تمام الكلام في هذه الصورة. يقول وإن كان الفعل مضارعا منفيا فالأمران جائزان على السواء، الواو وترك الواو، كقولك أو كقراءة ابن ذكوان فاستقيما ولا تتبعاني بالتخفيف، أي بتخفيف النون، بتخفيف النون ولا تتبعاني، فيكون لا للنفي دون النهي لثبوت النون التي هي علامة الرفع، ولا يصح أن نجعل الواو عاطفة، فلا يصح عطفه على الأمر قبل، ليش؟ لأنه حينئذ يكون بينهما كمال الانقطاع، وفي كمال الانقطاع لا يجوز العطف في فصيح الكلام، فيتعين أن تكون الواو، فيكون الواو للحال وهو المطلوب، بخلاف قراءة العامة. مقصود من العامة لا في مقابل ماذا؟ الشيعة. المقصود من العامة يعني عامة القراء، يعني بقية القراء. ولا تتبعاني بالتشديد، فإنه نهي مؤكد، لكن بأي نون؟ بنون التوكيد الثقيلة، معطوف على الأمر قبله، لأنه بينهما، شوف ماذا يوجد بينهما بحسب ما درست في الفصل والوصف، فاستقيما ولا تتبعاني. شوف الامتحان أسئلة كثيرة سوف تأتي من الفصل والوصل، لكن كيف أمثلة قد أتيت بهذه الآية؟ لماذا عطف هذه الجملة على الجملة؟ من أي مورد من الموارد؟ في أمر. نعم في أمر كلا الكلمات. ماذا يسمى هذا؟ إنشاء. لا، في فصل ووصل إلى اسم، كمال الانقطاع، كمال الاتصال. ماذا يسمى كمال الاتصال؟ لا يجوز العطف، لا يجوز العطف. التوسط بين الكمالين دائما ينبغي أن تكرر هذه، إنه من جملة موارد التوسط بين الكمالين أن يتحدا في الإنشائية والإخبارية ويكون بينهما جامع. فإنما جاز العطف للتوسط بين الكمالين، فإنه نهي مؤكد معطوف على الأمر قبل نحو. ونحو هذا مثال لترك العطف ولترك الواو. وما لنا أي أي شيء ثبت لنا لا نؤمن بالله، أي حال كوننا غير مؤمنين بالله. فالفعل المنفي حال وجاء بدون الواو. الآن نبدأ بالتعليل النحوي. عادة في المناقشات الأصولية إذا واحد جاب له رأي تافه يقول له دعك من التعليلات النحوية، يشبهون الرأي التافه بالتعليلات النحوية. فما كيف نعلل ذلك؟ هذا نحتاج إلى استذكار مطلب يوم أمس. يوم أمس لماذا قلنا الفعل المضارع المثبت لا يأتي بالواو؟ إن الفعل المضارع أشبه المفرد في كونه يدل على الحصول وعلى المقارنة. تذكرون يوم أمس يدل على الحصول وعلى المقارنة. هنا تعال، الفعل المضارع المنفي يدل على الحصول، منفي يدل على نفي الحصول، فاختل الأمر الأول، لكن يدل على المقارنة. ليش؟ لأن الفعل المضارع يصلح للحال كما يصلح للاستقبال، سواء كان منفي أو مثبت. الفعل المضارع يدل على الحال. طبعا إشكال المصادر التي أورده التفتزاني يوم أمس يرد أيضا هنا. إذا نرجع إلى المطلب يوم أمس، السبب إلا عدم اتيان بالواو في المضارع المثبت ماذا كانت؟ مركبة من جزئين، الحصول والمقارنة. فيما نحن فيه لا يوجد حصول لكن يوجد مقارنة، فإحدى العلتين موجودة، العلة الأخرى غير موجودة، فلذا جاز فيه الوشعان. لا الفصل الوصل، اتيان الواو الحالية وترك الواو. صار واضح؟ لأنه من جهة يشبه المفرد، من أي جهة يشبه المفرد؟ من جهة المقارنة، ومن جهة لا يشبه الحال المفردة لأنه لا يدل على الحصول، فلأجل ذلك جاز فيه الوشهان. لذا يقول الإدالة وإنما جاز فيه الأمران لدلالته على المقارنة. ليش يدل على المقارنة؟ لكونه مضارعا. دون الحصول، ليش لا يدل على الحصول؟ لكونه منفيا، والمنفي إنما يدل مطابقة على عدم الحصول، يدل مطابقة المنفي. ما معنى المنفي؟ يعني لم يحصل. فالمطابقة يدل على هذا المعنى. فإذا انتفى أحد الأمرين ووجد الأمر الآخر فجاز الوجهان. هذا تمام الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثالثة، الفعل الماضي. الفعل الماضي إذا كان الحال جملة فعلية ماضية. جملة فعلية ماضية على قسمين، كيف جيدة؟ مرة تكون ماضية في اللفظ والمعنى، مثل ماذا؟ مثل ضرب زيد عمرا يوم أمس. هذه ضرب من حيث اللفظ فعل ماذا؟ ماضي. ومن حيث المعنى صدر ظرف الزمن معطف، ومرة يكون الفعل من حيث اللفظ مضارع لكن من حيث المعنى معطف. ما هو الفعل المضارع الذي تدخل عليه لم ولما؟ لم يضرب زيد. متى لم يضرب زيد؟ في المستقبل لم يضرب أو في الماضي؟ في الماضي. فمن حيث اللفظ مضارع لكن من حيث المعنى معطف. لما كذلك مثل لا، لكن هناك فرق في المعنى بين لم وبين لم. من ناحية الأصل الأول فيهما، الأصل الأول في لم تدل على الانقطاع فقط، انقطاع الحدث العمل الفعل، أما أنها تدل على استمرار الانقطاع إلى زمن التكلم لا دلالة لأصل لم على ذلك. لم يضرب زيد، يعني لم يضرب زيد يعني هذا ضرب مستمر إلى هذا الزمان، أو لا في زمن ما في الماضي لم يضرب. لم تدل على أصل الانقطاع، استفادة الاستمرار يحتاج إلى قرينة، استفادة عدم الاستمرار تحتاج إلى قرينة، بينما لما تدل على الاستمرار النفي إلى حين زمن التكلم، إلى حين زمن التكلم. وإلا كلاهما يدلان على تحويل الفعل المضارع إلى فعل ماضي. إذا بشكل عام الفعل الماضي سواء كان ماضيا في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط ما هو حكمه؟ المصنف قال وكذا. ما معنى وكذا؟ يعني يجوز فيه الوجهان بواو وبدون واو. أما الماضي في اللفظ والمعنى مثل على ذلك بمثالين، مثال مع الواو ومثال بدون الواو. المثال الأول قوله تعالى أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أن يعني كيف يكون لي ولد والحال أني أصبحت كبير، هذه جملة حالية. وقد بلغني، بلغني من ناحية اللفظ ماضي ومن ناحية المعنى ماضي. ودخلت عليه ماذا؟ واو. المثال الثاني قوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم، جاءوكم حالة كون صدورهم حاسرة، فحصرت صدورهم أو حاصرة، حصرت صدورهم جملة حالية ماضوية والفعل الماضي فيها ماض في اللفظ والمعنى. فالأولى مع الواو والثانية بدون الواو. هذا مثال للماضي لفظا ومعنى. أما مثال الماضي معنى فقط، قلنا هو إما الذي تدخل عليه لام أو التي تدخل عليه لام. مثل للم بمثالين ومثل للم بمثال واحد. معنى مقتضى القاعدة للم يجب أن نمثل بكم مثال؟ مثالين، واحد مع الواو واحد بدون واو. يقول أما أنه مثل للم بمثالين لم يوجد في الكلام الفصيح لم طارة تكون بدون الواو ومرة تكون مع الواو. أما لم لا يوجد في الكلام الذي يستشهد به هذا الشيء، لكن مقتضى القاعدة لأنها مثل لم ينبغي أن تأخذ حكم لم، فلذا ما عندنا في لما إلا مثال واحد. أما بالنسبة للما فمثل بمثالين، المثال الأول أن يكون لي غلام ولم يمسسني، هذا مثل قد بلغني الكبر، لكن بدل من يعبر بالفعل الماضي في اللفظ والمعنى عبر بالفعل الماضي في المعنى فقط. واضح هذا الشيء؟ خب وتلاحظ أنه دخلت عليه لم. وقوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل حالة كونهم لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء جملة حالية ماضوية بحسب المعنى لأنه دخلت عليها لام وبدون الواو. أما المثال الذي مثله للما كقوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم بالواو، أما بدون الواو فلم يرد في القرآن الكريم ولا في الأشعار التي يستشهد بها في كلامه عرف، لكن مقتضى القاعدة أنه يجوز قياسا للما على لم. صار واضح المطلب؟ نقرأ هذا المطلب. وكذا يجوز الواو وترك الواو إن كان الفعل ماضيا لفظا أو معنا، فقوله تعالى إخبارا عن زكريا عليه السلام أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر بالواو، وقوله تعالى أو جاءوكم حصرت صدورهم بدون واو، وهذان المثالان وهذا يعني التمثيل في الماضي لفظا يعني ومعنى، وأما الماضي معنا فقط فالمراد به المضارع المنفي بلم أو لما يرحمكم الله، فإنهما يقلبان أو يقلبان لم ولما معنى المضارع إلى الماضي، فأورد للمنفي بلم مثالين أحدهما مع الواو والآخر بدون واو، واقتصر في المنفي بلم على ما هو بالواو، وكأن المصنف لم يطلع على مثال ترك الواو إلا أن ترك الواو مقتضى القياس على ماذا؟ مقتضى القياس على ماذا؟ على لم، قياس لما على لم. فقال وقوله أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر وقوله فانقلبوا، فتلاحظ أنه المثالين أحدهما فيه لم واقترن بالواو والآخر خالي من الواو مع وجود لم. هذه قوله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي أم حسبتم مثال لماذا؟ للما. لكن في مهم جدا في الجملة الحالية إذا تلاحظ أنه الطلبة الإيرانيين دائما عندما يمارسون التجزئة والتركيب، الإعراب عندهم يسمى تجزئة والتركيب، عندما يمارسون التجزئة والتركيب يحاولون أن يحددوا صاحب الحال، فهذه قوله ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هذه الجملة جملة حالية، حال لأي شيء؟ تأمل بالآية أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أم حسبتم؟ نعم، وين الواو؟ في تدخل بل لأن الحال يأتي من الفاعل ويأتي من المفعول، أما حسبتم أي حسب ما هي؟ أحسنت، تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر، وعلى الصحيح والتحقيق لا يأتي الحال من ما أصله مبتدأ وخبر. شوف التداخل في المطالب. المهم نعم الذنب على سيبوين وصاحب الحال، بل يعني على هذا الرأي، على هذا الرأي اللي هو عند التفتزاني هو الصحيح، يكون هذه حال من الضمير في تدخل، لأن الحال يأتي من الفاعل ولا يأتي من غيره. أما المثبت أي اكتفي جيدا. الآن إذا عرفنا الصورة الثالثة ما هي حكمها؟ جواز الأمرين. الصورة الثالثة لها موردان، أحدهما الماضي لفظا ومعنى، والآخر الماضي بحسب المعنى فقط. شوف المصنف ماذا أطلق على الماضي لفظا ومعنى، اسم الماضي المثبت، وقد بلغني الكبر، بلغني ماضي مثبت. وأطلق على الماضي معنى فقط، أطلق عليه اسم الماضي المنفي، وهو قوله لم يمسسهم سوء، هذا ماضي يعني بحسب المعنى ماضي منفي. فبدأ يعلل يقول أما الماضي المثبت لماذا يجوز فيه الوجهان؟ أنت صار لازم تحل هذه القضية، علة ترك الواو ماذا كانت؟ مركبة من جزئين، الحصول والمقارنة. في الماضي المثبت يوجد حصول أو لا يوجد؟ مثبت، يدل على ثبوت شيء، على حصول شيء، لكن يدل على المقارنة. ليش لا يدل على المقارنة؟ لا يدل على الزمن الحال، لا يدل على الزمن الحال، الماضي يدل على الزمن الماضي. فإذا وافق جزء علة وخالف في جزء علة، فلذا جاز فيه الوجهان. لذا يقول وأما المثبت أي أما جواز الأمرين في الماضي المثبت فلدلالته على الحصول، يعني حصول صفة غير ثابتة. ليش يدل على الحصول؟ لكونه فعلا مثبتا. دون المقارنة، لماذا لا يدل على المقارنة؟ لكونه فعلا ماضيا، فلا يقارن الحال. هذا بالنسبة للماضي المثبت. لكن قبل أن يذكر في الماضي المنفي استطرد في إفادة هذه النقطة، يقولون لأن الماضي لا يدل على المقارنة، والأصل في الحال المفردة فيها دلالة على المقارنة كما ذكرنا في الدرس السابق، اشترط النحاة في وقوع الفعل الماضي المثبت جملة حالية، اشترطوا فيه دخول قد، دخول قد. وكما تعلمين قد لها عدة معاني، تأتي قبل التحقيق كما هو المشهور فيها، تأتي قبل التقليل، تأتي قبل التقريب، أحد معاني قد التقريب. فدخلت قد التقريبية على الفعل الماضي لتقربه من الزمن الحال. ملتفت جيدا حتى يصبح هناك مسانخة بينه وبين المفرد، لأن الجملة الحالية المفردة يدل على المقارنة كما ذكرنا. فلأجل ذلك لما كان الماضي لا يدل على المقارنة اشترط النحاة فيه دخول قد عليه، لكن غاية الأمر مرة تكون قد ظاهرة في الكلام ومرة يجب أن نقدرها في الكلام. يقول ولهذا أي ولعدم دلالته على المقارنة شرطا أن يكون الفعل الماضي لفظا ومعنى مع قد ظاهرة، كما في قوله تعالى الأمثال الظاهرة وقد بلغني الكبر، أو مقدرة كما في قوله تعالى حصرت صدورهم. فيجب أن ماذا نقدر؟ قد حصرت، لأن قد تقرب الماضي من الزمان الحال. والإشكال المذكور هناك وارد هنا. ما هو الإشكال اللي ذكرناه يوم أمس؟ إن في كلام المصنف يوجد مغالطة. وجه المغالطة أن الحال في قولنا الفعل المضارع يدل على الحال هي الحال الزمانية، والمقارنة الحال في الحال ليست الحال الزمانية، وإنما هي مقارنة ماذا؟ مقارنة العامل، مقارنة الحال لوقت صدور الفعل من الفاعل. وقت صدور الفعل من الفعل قد يكون في الزمن الماضي، قد يكون في الزمن المستقبل، كما لو قلت ماذا جاء زيد في يوم أمس راكبا، هذه المقارنة حصلت لكن لا تدل على الزمن الحال. فلذا قلنا في كلام المصنف يوجد ماذا؟ مغالطة. والإشكال المذكور هناك وارد هنا، وهو أن الحال التي نحن بصددها التي تدل على المقارنة غير الحال التي تقابل الماضي وتقرب قبل الماضي منها، فتجوز المقارنة إذا كان الحال والعام الماضيين كما ذكرنا، ولفظ قد إنما يقرب الماضي من الحال التي هي زمان التكلم، وربما يبعده عن الحال التي نحن بصددها، كما في قولنا جاءني زيد في السنة الماضية وقد ركب فرسه. طب العامل متى كان؟ العامل زمن العامل متى؟ السنة الماضية. طب وقد ركب فرسه قربت من الزمن الحال، صار في بينهما تهافت. طب والاعتبار عن ذلك مذكورا في الشرح. هنا المصنف يجيبنا عن إشكال المغالطة، أنه طبعا ليس جوابه إنما اعتبار عن المصنف، يقول شوف في المنطق مثلا تقول الفأرة أو ماذا تقول العين باكية والذهب الذهب عين وكل عين باكية، فينتج ماذا؟ الذهب باكي. في الأمور العقلية بل لا يحصل لك أن تستعمل ماذا؟ المشترك اللفظي، لأنه تقع في مغالطة فتكون النتيجة كاذبة. أما في التعليلات النحوية التي أشرنا يوم أمس أن هي في الحقيقة الدليل، الدليل إذا أردت أن تقول دليل ما هو الدليل؟ ليس التعليل النحوي، وإنما الدليل أنه هكذا ورد عن الاستعمال، وإنما هذا التعليل تعليل بعد الوقوع، ويكفي في التعليل بعد الوقوع أدنى مناسبة، فيكفي فيه الاشتراك لفظي، وإن كان في المعنى بينهما فرق، باعتبار هذا حال وتلك حال صار فيه مشابهة، وإن كان هذه الحال غير تلك الحال في المعنى. هذا هو اعتبار، خلاصة اعتبار التفتزاني في المطول. نعم هذه حال التعليلات النحوية بهذا الشكل. أما المنفي، ما المقصود بالمنفي؟ ما زال كلام في الصورة الثالثة، وهو الفعل الماضي معنى دون لفظا، هو الذي تدخل عليه لام ولم. ما هو علته؟ يبدأ بتعليل لما، يقول لما في اللغة العربية بحسب أصلها موضوع للاستغراق، أمطرت السماء ولما جاء زيد. لما في اللغة العربية موضوع للاستغراق، يعني ما معنى استغراق النفي؟ هذا السؤال اللي سألناكم في الامتحان يشبهه. ما معنى الاستغراق؟ يعني النفي مستمر من ذلك الوقت إلى زمن متكلم. طبعا لما موضوع لذلك، لأنه نستفيد ذلك من قرينة خارجية، الأصل في لما أن موضوع لهذا المعنى كما أشرنا قبل قليل، أما لم موضوع لأصل نفي. استمر لم يستمر يحتاج إلى قرينة. مثلا تقول لم يلعب زيد إلى الآن، ومن أين استفدنا الاستمرار استغراق النفي؟ من قولنا إلى الآن. تقول لم يلعب زيد إلى يوم أمس، من أين استفدنا الانقطاع؟ من إلى يوم أمس. بخلاف لما، لما الأصل فيها أنها تدل على استغراق النفي، هذه مقدمة. مقدمة ثانية مقدمة ثانية، أنها الفعل المضارع المثبت لا يدل على الاستغراق والاستمرار، إنما الفعل المضارع المثبت يدل على التجدد، الحدوث والتجدد. عندما تقول يضرب أو يطول أو يقصر، يعني يحدث منه الطول شيئا فشيئا، يحدث ثم يزول ثم يأتي وهكذا، هذا الأصل في الفعل المضارع المثبت. فإذا لما حولت الفعل المضارع إلى ماذا؟ إلى ما يدل على الاستمرار، إلى ما يدل على الاستمرار والاستغراق. فمن هذه الجهة اختلفت عن الفعل المضارع ماذا؟ المثبت. من هذه الجهة اختلفت عن الفعل المضارع المثبت. ومن جهة أخرى دخلت لما حولت الفعل المضارع إلى ما يدل على الاستمرار والاستغراق، لكن استمرار والاستغراق ماذا؟ النفي. لا، الحدوث والتجدد يدل. أقول ما أقول؟ فعل مضارع على ماذا يدل؟ حدوث والتجدد. الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، أما الفعل المضارع يدل على الحدوث والتجدد. نعم، في مقام ذكرنا يعني لعلك أنت نشأ هذا الأمر مما ذكرناه سابقا في قول الشاعر ماذا؟ بعثوا إلي عريفهم يتوسم. هناك الاستمرار الموجود في الفعل المضارع. شوف الفرق، في بعض الأحيان إذا كان الفعل المضارع في مقام المدح أو في مقام الذم، ذم يفيد الاستمرار، لكن الفرق بين الاستمرار الذي نستفيده من الفعل المضارع وبين الاستمرار الذي نستفيده من الجملة الاسمية، ذكر الشيخ عبد القاهر أن الاستمرار الذي نستفيده من الجملة الاسمية استمرار الثبوت، بينما الاستمرار الذي نستفيده من الفعل المضارع إذا كانت هناك قرينة الاستمرار التجددي، أن حدوث شيئا فشيئا مستمر، بينما الجملة الاسمية تدل على أن هذا ثابت و مستمر. التجدد يتخلله ماذا؟ ماذا يتخلل التجدد؟ انقطاع. احسن، بخلاف ماذا؟ الجملة الاسمية تدل على الاستمرار الثبوتي، بينما في الفعل المضارع بقرينة يدل على الاستمرار التجدد، هذا بحسب القرينة، اما بحسب اصل الفعل المضارع يدل على اصل الحدوث والتجدد، لا يدل على الاستمرار، انما نستفيد الاستمرار من قرينة. نؤجل البحث الى يوم غد ان شاء الله. هنا. هنا في الفترة ذكر إنه لما